فضيلة الشيخ، إذا كانت حكومة بلد معينة كافرة بالله تبارك وتعالى، لا تحكم لله شرعا ولا تدين لله بدينا، فهل يسقط هذا الحكم الذي يحكم به على الحكومة على القاعدة العامة، أي على عوام الناس، بحجة أنهم يسكنون في ديار هذه الحكومة الكافرة، وبحجة أنهم يوالونها، وسبب حكمهم بموالاتهم أنهم يسكنون ويرضون بما هم عليه من كفر وما إلى غير ذلك، فهل يجوز تكفير العوام أو يجوز التوقف فيهم حتى نعلم اعتقادهم أو دينهم؟ هو من رضي وتابع وكان عالما يحكم عليه بحكمهم، أما الشعوب المغلوب على أمرهم الملبس عليهم فلا يجوز أن يحكم عليهم بهذا، لا يجوز أن يحكم عليهم بالكفر باعتبار أن الحاكم كافر، فلا يجوز أن يحكم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول سبحانه وتعالى: وليس للإنسان إلا ما سعى، فماذا؟ ويقول: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فماذا؟ كل بارك الله فيكم لا تزر وازرة وزر أخرى. هذا هو. ومسألة نفحات التكفير يجب على المسلم أن يبتعد عنها، ولعله سيأتي عنها سؤال. هناك من الإخوة الملتزمين بعقيدة أهل السنة والجماعة يقولون أنه لا بد من المواجهة المباشرة مع الحكومات الكافرة التي لا تحكم بما أنزل الله باليد وبالسلاح، وإن كنا عزل، وإذا قلنا لهم أننا لم نعد لهم العدة وأن هذه فتنة قد تضر إلى فتنة أشد، يقولون أنه ليس هناك فتنة أشد من ترك الدين بالكلية وبالكفر البواح الذي يظهر في هذه المجتمعات، فما رأي فضيلتكم أو الحكم الإسلامي في ذلك؟ تقدم أننا ننصح بالتأني في هذه الأمور وبتثبيت القاعدة والإيمان يتفاوت، الإيمان يتفاوت. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمن قوي إيمانه وأحدث أمرا مع أشخاص كفار فلا ينبغي أن يعنف، ومن ضعف إيمانه ورأى أن الأناءة هي الأفضل لا ينبغي أن يعنف ولا يحمل ما لا يطيق. لكن أنا أرى أن الشعوب ليست متأهلة للقيام بالجهاد في سبيل الله، ثم بعد هذا لا بد من نظر، بعد هذا لا بد من نظر. الشعوب مسلمة، فربما تسفك دماء الشعوب المسلمة، والله سبحانه وتعالى قد أخر فتح مكة من أجل وجود بعض المسلمين فيها. فقال الله سبحانه وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تصيبكم منهم معرة بغير أن تضعوهم طيب لم تعلموهم أن تضعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تبينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فماذا يا إخواننا؟ فالشعوب مسلمة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسلب دما حراما. ويقول أيضا كما في الصحيح، قال في الصحيحين من حديث أبي بكر: المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل هو المقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه. فوسائل الإعلام تستطيع أن تنزل الخارج في منزلة الشيطان الرجيم، ويستحل الشعب المجتمع دمه، ويصبح القتال بين المسلمين، والطواغيت في مكاتبهم وفي ماذا أعمالهم فلا بد من تأمي، لأننا نخشى كما قلنا أن يصبح القتال بين المسلمين، والله المستعان.